الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المنهاج، والحمد لله اننا في كتاب جديد وهو كتاب الفرائض. الى ما وقفنا نعم وقفنا إلى الكلام على الرد، صحيح؟ قال: ولا يرد على أهل الفرض، ولا يرد على أهل الفرض. مسألة الرد هذه مسألة خلافية طبعا معروفة، نتكلم عن المذهب الآن، لكن عند المسائل العملية إن شاء الله نتعرض للخلاف، لكن عندنا في المذهب أن مسألة الرد أنه لا يرد على أهل الفرض، بل يجعل المال لبيت مال المسلمين، يجعل المال لبيت مال المسلمين، لأن الله جل في علاه جعل للأخ الكل في الكلالة، وجعل لها النصف. فلو كان لها، لو كان لها الرد لقال لها الكل، لأن الله تعالى قال: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فجعله يرث الجميع، وأما هي فليس لها إلا النصف، وفي الرد لابد أن تأخذ الجميع أيضا، ومع ذلك لم يبين ذلك. وأفتى المتأخرون، أي من كبار الأصحاب، إذا لم ينتظم، جعلوا المسألة على بيت مال المسلمين، إذا لم ينتظم أمر بيت المسلمين، أمر بيت المال، إذا لم ينتظم أمر بيت المال، أي بأن لم يكن الإمام عادل، وغلب على الظن أنه لا يضع شيء في موضعه، أو كان عادلا لكنه لم تجتمع فيه شروط الإمامة، أو مات الإمام وكان الناس في فترة قالوا بالرد على أهل الفرض، قالوا بالرد على أهل الفرض، قالوا بالرد على أهل الفرض، لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاتفاق. فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى. إذن قالوا نقول بالرد إن كان بيت مال المسلمين، أمر بيت مال المسلمين لم ينتظم، فقالوا إن لم يكن نجعله بيت مال المسلمين لينتفع به جميع المسلمين، فإن لم يكن فهم أهل القرار وهم أولى بذلك، لذلك قالوا يرد على أهل الفرض في هذا البيت. وقد صححه الكثير من علمائنا من علماء المذهب. وقال: وإن كان ذو الرحم ممن يستحق في بيت المال مثل هذا القدر صرف إليه، نعم، وإلا فيصرف إلى يعني وجوه المصالح. وإن كان هناك بيت مال على الوجه المشروع حمل إليه، هو جمع بين الطريقتين. قال: بالرد على أهل الفرض غير الزوجين، يعني لم يقولوا بالرد على الزوجين، فلا رد عليهم. قال: غير الزوجين، أي فإنه لا يرد عليهما، لأنه ليس سمت قرابة، المسألة مصهرة، والرد على القرابات. فلا يرد عليهما ما فضل عن فروضهم، فلا يرد عليهم على الزوجين. واما الرد على اهل الفرض، ما فضل عن فروضهم بالنسبه، طبعا بالنسبه عن بالنسبه الفروض، وهم اختلفوا كيف التوريث، هل التوريث على ميزان التعصيب ام التوريث على ما كان من حالهم من الفرض، وهم اصحاب الفروض. فان كان من يرد عليه صنفا واحدا كالبنت والاخت اخذ الفرض والباقي بالرد، أو جماعة فبالتسوية أيضا، أو صنفين فأكثر رد الباقي بنسبة السهام، إن كان الربع يبقى إذن يؤخذ الربع، والثالث أربع للآخر، أو النصف يكون النصف هنا ونصف هنا، يعني بنسبة الفرض يكون الرد. ولو ضربنا مثلا بذلك، أين التصوير؟ ماتت عن زوج وبنت وأم، ماتت عن زوج وبنت وأم. نعم. في أحد يعرف يورث؟ ماتت عن زوج وبنت وأم، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف فرضا في الكتاب، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. يبقى إذن عندنا ربع ونصف وسدس. أصل المسألة سيكون من كم؟ من 12. طبعا احنا عايزين ايه، مش عايزين، هيبقى 12. فالزوج هيكون له كم سهم؟ الزوج سيكون له 3 أسهم، والبنت 6 أسهم. الزوج 3 أسهم والبنت 6 أسهم، 6 أسهم، والأم كم؟ 3. يبقى 12 سهم هو الآن في هذا الباب. هيبقى الأم 2 مش 3، 6 و12. الأم 2، يبقى عندنا 11 هو الآن. يبقى الأسهم 11، يبقى إيش؟ يبقى سهم. الزوج يخرج من الرد، فيكون الرد على البنت وعلى بنسب بنسب الفروض. الربع تكون للأم والثلاث أرباع يكون للبنت بنسب الفروض. قال: فإن لم يكونوا، أي أصحاب الفروض، صرف إلى ذوي الأرحام. إن لم يكونوا، أي أصحاب الفروض، صرف إلى ذوي الأرحام، لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى، فقدموا عليهم. والتوريث بالرحم توريث بالعصوبة أيضا، بدليل أنه يراعي فيها القرب. ويفضل الذكر على الأنثى لأصل قاعدة التوريث، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو أتينا بفرع على التأصيل إذا قلنا بالصرف إلى ذوي الأرحام فلا يختص به فقراؤهم على الأصح. والأشبه عند الرافعي أنه شيء مستحيل لا إرث، والصحيح أنه إرث، الصحيح أنه على الإرث. وقلنا الخلاف فقط في هذا الباب على في الرد على وأيضا ذوي الأرحام. التوريث يكون على هيئة التعصيب أم الفروض؟ نعم، والصحيح أنها هيئة الفروض. قال: وهم سوى المذكورين من الأقارب، وهم 10 أصناف اللي هم ذوي الأرحام. الآن انتقل إلى الكلام على توريث ذوي الأرحام. وهؤلاء قالوا بأنهم، فعندنا ذوي الأرحام أيضا لا يرثون إلا إذا كان لهم نصيب في بيت مال المسلمين. قالهم: وهم سوى المذكورين من الأقارب، وهم 10 أصناف: أبو الأم، وكل جد وجدة ساقطين، يعني دخل بينهم امرأة، وأولاد البنات، أيضا أولاد البنات من الرحم، وبنات الإخوة أيضا من الرحم، وأولاد الأخوات أيضا من الرحم، يعني ما في عصبة، وبنو الإخوة لأم، وأيضا العم لأم، كل هؤلاء رحم، وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات، والعمات والأخوال والخالات، والمدلون بهم، أي من أولاد العمات والخالات والأخوال، كل هؤلاء من الرحم، كل هؤلاء من الرحم. عندنا المسألة على مسألة الرد وبينا التفصيل فيها، وهنا مسألة توريث ذوي الأرحام أيضا عندنا بأن التوريث في لذوي الأرحام بأنه غير وارد عندنا في هذا الباب، إلا الكلام على التفصيل في مسألة انتظام بيت مال المسلمين. قال: فصل: الفروض المقدرة في كتاب الله جل في علاه 6. الفروض المقدرة في كتاب الله جل في علاه 6: النصف ونصفه، طبعا النصف ونصفه ايش؟ ربع. النصف ونصفه، ونصف نصفه، يبقى اذا عندنا النصف الربع، النصف نصفه الربع، ونصف نصفه ثمن. لا طبعا على نصفه الثاني، يبقى الثمن. ما هو نصف ايه ونصف نصف ايه ونصف النصف. اذن النصف والربع والثمن والثلثان ونصفهما كم يعني؟ السدس. ونصف نصفهما كيف؟ عندنا الثلثان، الثلثان يعني اثنين على ثلاثة، نصفهما يبقى السدس. نصف الثلثان تلت، الثلث نصف ونصف السدس. يبقى إذن الثلثان ونصفه الثلث، ونصف الثلث السدس. قال وهذه كلها تجتمع في ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض التي قدرها الله جل في علاه في كتابه، وكلها في الآيتين في النساء. يوصيكم الله للذكر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوقهن اثنتين فإن كنا نساء فوقهن اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له ولد، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبواه كل واحد منهما السدس مما ترك. وقال على الأزواج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طبعا لما يقول مقدرة في كتاب الله، هذا يخرج به مسألة الجد التي نقول نحن بها في الشافعية يقولون بالمشاركة. في مسألة الجد يقولون بالمشاركة، معناها الجد مع الإخوة فيقولون بالمشاركة، مشاركة الجد للإخوة لا يحجب، يعني لا ينزلونه منزلة الأب، والمشاركة عندهم بالنظر إلى الحظ للجد، بالنظر إلى الحظ للجد. فتخرج من هنا أنها ليست مقدرة في كتاب الله، فهذا احتراز لإخراجها لأنها ليست مقدرة من كتاب الله. قال النصف فرض خمسة. الآن سيبدأ يبين التقسيم، يبدأ الآن يبين التقسيم. قال والنصف فرض خمسة، والنصف فرض خمسة، زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن، أي وإن نزل وإن سفل. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فالنصف فرض للزوج بشرط عدم الفرع الوارث، النصف فرض للزوج بشرط عدم الفرع الوارث، سواء الابن أو ابن الابن وإن نزل. طبعا ابن الابن دون ابن البنت، لأن ابن البنت كما قلنا من ذوي الأرحام، ابن البنت من ذوي الأرحام. وبنت، والبنت فرضها أيضا في الكتاب النصف، البنت إن كانت منفردة ففرضها في الكتاب النصف، لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وهذا بالإجماع أيضا. أو بنت الابن، لأن بنت الابن تنزل منزلة البنت عند عدم وجودها. فبنت الابن تنزل منزلة البنت تنزل منزلة البنت عند عدم وجودها. وبنت الابن لها النصف أيضا بالإجماع. وأيضا الأخت، يبقى عندنا الزوج بشرط عدم وجود الفرع الوارث، والبنت إن كانت منفردة أو بنت الابن كانت منفردة مع عدم وجود، شرطين، بنت الابن بشرط عدم وجود البنت، والشرط الثاني أن تكون منفردة. وأيضا الأخت الشقيقة، الأخت الأبوين أو الأخت الأب، ففرضها في الكتاب النصف لعموم القول لا فعلاء. طبعا بالنسبة لبنت الابن أنها تنزل منزلة البنت، هي من البنات، فدليلها بقول الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. وبالنسبة للأخت أيضا لابد أن تكون هذه الأخت يعني تأخذ النصف، لكن بشروط أيضا، يعني الأخت هذه يكون لها النصف بشروط ألا يكون هناك فرع وارث. فالأخت تأخذ النصف. قال وله أخت هو كلالة، والكلالة قال يستفتونك بالكلالة، الكلالة الذي لا أصل له ولا فرع. فإذا من شرط أن ترث الأخت بالفرض وفرضها النصف شرطان، شرط الأول أن تنفرد، الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث يحجب الأخت، البنات يحجبن الأخوات. فإذا الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث. لذلك قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك. فإذا اجتمعنا مع غيرهن فيكون الفرض غير الفرض. نعم. هذا فرض النصف، والثاني الربع، والربع هو فرض الزوجة. فأولا فرض زوج، فرض الزوج الربع، فرض الزوج إن وجد الولد، وفرض الزوجة أيضا إن لم يولد ولد. فهمتم ماذا؟ هو فرض الزوج، نعم فرض الزوج متى؟ عند وجود الفرع الوارث، وفرض الزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. لقول الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وإذا قلنا الفرع الوارث لابد أن تفهم أنه الابن أو ابن الابن وما نزل. نعم. لكن ولد البنت لا يردها، لا يرد الأم ما ما لا, لا, لا لا ولد البنت لا ينزل تحت هذا، لأنه لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا المرأة من الربع إلى الثمن، وهو إجماع، لأن ولد البنت رحم وليس بعصبة، ولد البنت رحم وليس بعصبة. يبقى إذن الربع فرض الزوج إن ورد الفرع الوارث، وفرض الزوجة إن لم يكن هناك فرع وارث، لقوله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقلنا ولد البنت لا يحجب، لما؟ لأنه ليس بوارث أصالة، لأنه راح. والثمن، الثمن فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث، الثمن فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث، لقوله فإن كان له ولد فلكم الثمن مما ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. والثمن فرضها مع أحدهما، الثمن فرضها مع أحدهما. إذا قلنا بأن الثمن هو فرض الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، لو كنا أربع زوجات فبالإجماع أن الثمن يحويهن، والمعنى يقسم الثمن عليهن بالسوية، يقسم الثمن عليهن بالسوية. قال والثلثان فرض للبنتين فصاعدا، الثلثان فرض البنتين فصاعدا، وهذا إجماع أيضا، إجماع الصحابة، وجاء محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ قال إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض، نزلت آية الفرائض. وحقا ابن عباس خالف في ذلك، وقيل أنه رجع والله أعلم رجع أم لا، على أن فرض أن الثلثين للبنتين فأكثر، وأيضا للأختين فأكثر إن كان لأبوين أو لأب. قال الله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وما وجه الدلالة في الآية على أنها في الاثنين وفي غير الاثنين؟ المهم الجمع، ما وجه الدلالة؟ أين الإجابة؟ أيها الشافعي عبد الله جزيت الجنة. طيب قلت الآية: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نص على البنتين. طيب ما فوق البنتين؟ البنتين وجه الدلالة على أن الإرث للبنتين الثلثان فما فوق. ما الدلالة على الفوقية هنا؟ لا يمكن أن يأتي أكثر من اثنين. كيف يا نعيم؟ يعني لو كانوا خمسة من البنات أو خمسة من الأخوات، إيه مش ممكن؟ هتحجرت واسعا؟ الحوامل تقطع حملها من أجلك؟ هو الكلام أن نقول هو الآن أراد أن يبين الفرض، فرض البنات والأخوات في الكتاب، فهم لهم حالات، لهن حالات تنفرد، تجتمع مثنى أو تجتمع بالجميع أكثر من الثنتين، صحيح؟ هو ذكر فرض المنفردة وفرض إيش؟ الثنتين، دلالة على أنه لا فرق بين الثنتين فما فوق. يعني وإن كانت اثنتين فما فوقهما فلهما الثلثان، لو قراءة تفسيرية نفسر بهذا الباب. نعم. وقيل نزلت في جابر، وجابر كان عنده أخوات، يعني ما جابر كان عنده أكثر من أختين. نعم. والثلث فرض الأم، والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات. يبقى عندنا هنا شروط ثلاثة لترث الأم الثلث، عندنا شروط ثلاثة لترث الأم الثلث، وإلا فترث السدس. الشروط الثلاثة خذها من الآية أفضل. قال: فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وفي الأولى قال إن لم يكن له ولد فإن كان له ولد وارثه أبواه فلأمه السدس. يبقى الشرط الأول ألا يكون لها هناك فرع وارث وإن نزل. الشرط الثاني قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الشرط الثاني عدم وجود اثنين من الإخوة، وجود اثنين من الإخوة فما فوق هؤلاء فإنه يحجبها من الثلث إلى السدس. يبقى هذا فرضها في الكتاب إن لم يكن فرع وارث وإن لم يكن إخوة أكثر من اثنين، لأن الله قال: فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. لما قلنا اثنان من الإخوة؟ وقال إخوة، فإن كان له إخوة هذا جمع. هنا نأتي بمسألة أقل الجمع إيش؟ أقل الجمع اثنان. طبعا الآية لم تذكر ابن الابن، هي ذكرت الابن فقط. قلنا نعم، لأن ابن الابن ينزل منزلة الابن عند عدم وجوده. قال: وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم، لأن الله جل في علاه قال: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء يعني بالسوية، شركاء هنا بمعنى السوية. فيبقى أيضا فرض الثلث للإخوة والأخوات من أم، ولأن ابن مسعود وأيضا غير ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص قرأ هذه الآية: وله أخ أو أخت من أم. هكذا قرأها ابن مسعود قرأ تفسيريا. فإذا أيضا فرض الثلث إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في هذا الثلث. وهذه ترجع أصوليا لمسألة القراءة الشاذة كخبر واحد، هل تكون كخبر واحد ويجب العمل بها؟ فمعظم أصولي الشافعية قالوا بذلك بأنها تنزل منزلة الخبر الواحد، لأنه لا يمكن ابن مسعود أن يأتيها من عندية نفسي، من أين أتى بها؟ نعم. طبعا هذا الثلث قالوا قد يفرض للجد مع الإخوة على أساس مسألة المشاركة، وأنا أخالف المذهب في ذلك وأدين الله بأن الجد ينزل منزلة منزلة الأب خلافا لزيد بن ثابت. ابن عباس وهو تلميذ قال ألا يتقي لها سعد، ألا يتقي لها زيد، ألا يتقي لها زيد، إن الله جعل الجد أبا، إن الله جعل الجد أبا. قال السدس، والسدس فرض سبعة، أب وجد لميتهما ولد، إن وجد الفرع الوارث فالأب يرث السدس والجد كذلك. قال الله تعالى ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والمراد بالولد الابن وابن الابن. والسدس فرض للأم أيضا إذا وجد الفرع الوارث أو أكثر أو اثنان أو أكثر من الإخوة والأخوات. قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهنا الإخوة أقل الجمع اثنان، وهذا قال به كثير من العلماء حتى يعني نقل ابن عباس عن غيره. والسدس أيضا هو فرض لبنت الصلب، بنت الابن مع البنت الصلبية. والسدس أيضا هي فرض لبنت الابن مع طبعا بنت البنت لا تصح، صحيح ولا لا؟ لما؟ لأنها من الأرحام. بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين إن وجدت البنت الصلبية، ولأن ميراث البنات الثلثان فلا يضيع، وهناك من يستحقه بنت الابن، وإن كان بنت الابن مع البنت لا ترتقي منزلتها لكنها لا تحجب، فتأخذ السدس تكملة الثلثين. وهذه القصة مشهورة بين ابن مسعود وبين أبي موسى الأشعري. قال والأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين، المعنى أخت لأبوين شقيقة تأخذ النصف، والأخوات مجتمعات. أصول التأصيل الإرثي الفرضي أنه جمع من الأخوات لهن الثلثان، فيكون الأخت من الأب تنزل منزلة بنت الابن مع البنت، فتأخذ السدس تكملة الثلثين. ثم قال فصل الأب والابن والزوج، ثم تكلم على الحجب، لا يحجبهم أحد. نقف عند الحجب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل عندي وسوسة رهيبة وأنا أسمع الدروس الصوتية، خشية أن أسمع خطأ أو أن يخطئ الشيخ في مسألة وأعتقد الخطأ، فما الصواب في ذلك؟ هذه وسوسة لينفرك من المجالس، هذه وسوسة لينفرك من المجالس فتخسر كل شيء، وأنت البركة، كل البركة هو الجلوس في هذه المجالس، يكفر الله بها 70 مجلسا، وأيضا فيها المقصود الأسمى هو التعليم، وأنت تكون على الجادة، والشيطان لا يوسوس ولا يلبس إلا على الضعفاء، فكلما قوي علمك كلما ما استطاع سيطرة عليك. يقول هل يجوز لأحد أن يتبنى بنتا غير بنته ليست ابنته ويجعلها يكتبها باسمه؟ التبني في الإسلام حرام، التبني في الإسلام حرام. قال الله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. نعم. يقول أليس من لكن إن أراد أن يعني إن أراد أن يكفلها، نعم، وأن تكون حقا في منزلة البنت، فيجعل زوجته ترضعها أو أحد من الأقارب يرضعها حتى تصير أنت محرما لها، ثم تكفلها كفالة تامة وتنزل منزلة البنات. نعم. يقول أليس من الشروط في ميراث الأم الثلث إلا أن تكون إحدى عمريتين. لما يستأذنون؟ لما يستأذنون؟ لما استأذنت القط؟ ما أظهرت؟ طيب هات السؤال. يقول أليس من الشروط في ميراث الأم الثلث إلا أن تكون إحدى العمريتين؟ العمرتين. نعم نعم. قال هب أن أبانا كان حجرا في رواية. قال أبانا هب أن أبانا كان حمارا. سيأتي الاستثناء سيأتي. ما زلنا مع المتن. تفضل. بالنسبة لقراءة المأمون الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أيهما أصح، القراءة خلفه آية آية أم يقرأها بعد فراغه من القراءة وقبل أن يقرأ السورة؟ يقرأها بعد فراغه من القراءة وقبل أن يقرأ السورة إن كان يترك مساحة. فإن كان لا يترك مساحة فقد يكون أن تقرأها في نفسك بعد كل آية أجدر، أو أن تقرأها بعد ما ينتهي حتى يتنفس ويشرع في القراءة الأخرى. يقول هل ما يسمى بالزواج المدني للمسلمة من غير المسلم يعتبر في الشرع زنا أم نكاح باطل يعذر فاعله؟ لا السؤال ده ثاني كده عشان ده كده إيه مشكلة كبيرة. تفضل. ما يسمى بالزواج المدني للمسلمة من غير المسلم يعني إيه الزواج المدني؟ الزواج يعني بيبقى قانون كده هي سام مسلم هو لا أنا أتكلم يعني مدني يعني مدني شرع ملوش علاقة بالشرع كده لينا عقد وعقد صحيح عقد واحد مع واحدة يتزوج هو سؤاله إيه بقى؟ سؤاله إيه؟ يقول يعتبر في الشرع زنا أم نكاح باطل يعذر الفاعل؟ من يقول بذلك؟ هو نكاح باطل ده قول واحد قول فصل، لكن هو زنا صريح، زنا صريح في هذا الباب. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، هذا زنا صريح ومن استحله يكفر بذلك. هذا زنا صريح من استحله يكفر بذلك. قال لهم يحلون لهم ولا وقال لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. نعم. مات عن زوجة وأخ. مات إيه؟ عن زوجة وأخ. الزوجة لها الربع والأخ يأخذ الباقي تعصيبه. في قول الله تعالى ولتصنع على عيني ما معنى الصناعة هنا؟ وهي مختصة فقط لموسى عليه السلام؟ لا لا لجميع الأنبياء والأصفياء والأولياء، بأن الله تعالى يربيهم على عيني بنعيمه يؤهلهم لهذه الرسالة التي يحملونها. نعم. بالنسبة لرجيع الرضيع هل هو نجس أم؟ على الراجح الصحيح أنه على النجاسة، ما دام الرجيع من المعدة من تحت المعدة على الراجح أنه على النجاسة فلا بد من غسله. نعم خلاص عم نتكلم عن سورة الثلث الباقي وستأتي. نعم. يقول ما الدليل على نجاسته الرجيع؟ هو الرواية يحتجون بها قاء فتوضأ، بأن سلم قاء فتوضأ، لذلك اختلف العلماء في القاء هنا الآن إن كان نزل إلى المعدة أو لم ينزل إلى المعدة، فالتحلل هنا يجعله كالرجيع فيكون نجسا. ولما قال قاء فتوضأ قال ما توضأ إلا من النجاسة، خروج النجاسة.